بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب الوقف. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوقف. كتاب الوقف وهو تحديث الأصل وتسجيل المنفعة. وهو تحديث الأصل وتسجيل المنفعة. تحديث الأصل يعني جعله لا يباع، يكون محبوسا كما سيأتي ذكر أحكامه. وتسجيل المنفعة أي جعل المنفعة في سبيل الله تعالى على بر أو قربة. والمقصود بالأصل كما بين الشارع هو ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. فالشيء الموقوف يكون شيئا يمكن أن ينتفع به مع بقاء عينه، يعني مثلا أن يكون محلا تجاريا ينتفع بأجرته، أو يكون شقة سكنية ينتفع بأجرتها مع بقاء عينها، أو أرضا زراعية تزرع وينتفع بمحصولها وريعها مع بقاء أصلها ونحو ذلك. فيحبس الأصل، يحبس الأصل وثمرته، يعني ما يخرج منه من ريع أو ربح يكون في وجوه البر التي حددها الواقف. قال: وهو تحديث الأصل وتسجيل المنفعة. قال: ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه. ويصح بالقول ويصح بالفعل الدال عليه. بالنسبة للقول سيأتي ذكر الألفاظ التي يصح بها الوقف، مثل وقفت وحبست وسبلت كما سيأتي توضيحه. فإما أن يكون الوقف بالقول، أن يقول وقفت داري لله تعالى مثلا، ثم يحدد أن ريعها يكون للفقراء أو للفقهاء أو لأولاده أو حسب ما يذكره. فإما أن يكون بالقول وإما أن يكون بالفعل. قال بالفعل الدال عليه عرفا. ثم ضرب مثالا بالفعل الدال على الوقف. قال: كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه. كمن جعل داره أو كمن جعل أرضه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه. قال: أو مقبرة وأذن في الدفن فيها. أو جعل يعني داره أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس في الدفن فيه. بالنسبة لجعل أرضه مسجدا، يعني ذكر الشارح هنا قال: أو أذن فيه وأقام. أذن فيه وأقام ودعا الناس، بحيث صار العرف أنه جعلها مسجدا لله تعالى. فإما أن يكون الوقف بالقول وإما أن يكون بالفعل الذي يدل عليه عرفا. قال: وصريحه يعني صريح القول. قلنا الوقف إما أن يكون بالقول وإما أن يكون بالفعل. فإذا كان بالقول فالأقوال الدالة على الوقف منها صريح ومنها كناية. بالنسبة للصريح لا يشترط فيه النية ولا يشترط فيه لفظ آخر، يعني يكون هذا اللفظ وحده دالا على الوقف. فالألفاظ الصريحة في الوقف ثلاثة. قال: وصريحه وقفت وحبست وسبلت. وقفت وحبست وسبلت، فهذه الألفاظ الثلاثة يعني وردت في النصوص الشرعية بمعنى الوقف. قال عليه الصلاة والسلام: حبس أصلها وسبل ثمرتها قال حبس أصلها وسبل ثمرتها. فلذلك هذه الألفاظ التي هي الوقف ويقول وقفت وحبست وسبلت، فهذه صريحة في الوقف. يقول الشارع فمتى أتى بصيغة منها صار وقفا من غير انضمام أمر زائد، لا يحتاج إلى انضمام أمر زائد، لا يحتاج لا إلى نية ولا إلى لفظ آخر مقرونا به. قال وكنايته، ألفاظ الكناية، تصدقت وحرمت وأبدت، تصدقت وحرمت وأبدت، واضح؟ فهذه إيه ألفاظ الكناية، فهي ثلاثة أيضا، الصريح وقفت وحبست وسبلت، والكناية تصدقت وحرمت وأبدت. طيب بالنسبة للكناية قال فيشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف، يعني حتى يحصل الوقف بألفاظ الكناية فيحتاج إلى اقترانها بأحد الأمور التالية. الأمر الأول أن يقترن لفظ الكناية بالنية، يعني يمكن أن يقول تصدقت بأرضي ويرمي بها الوقف فتصير وقف، أو يقول حرمت أرضي ويغسل بها الوقف فتصير وقفا، أو أبدت أرضي ويرمي بها الوقف فتصير وقفا. إذا لفظ الكناية مع النية يحصل به الوقف. طيب الأمر الثاني أن يقترن بلفظ من ألفاظ الكناية أحد الألفاظ الخمسة. ما المقصود بالألفاظ الخمسة؟ أن يقترن به يعني الثلاثة التي هي صريحة واحد منها، أو اللفظان الآخران في الكناية، أو اللفظان الآخران في الكناية، يعني هو مجموع الألفاظ ستة، ثلاثة صريحة وثلاثة كناية. فإذا أتى بلفظ من ألفاظ الكناية إما أن يقترن به واحد من الخمسة الأخرى، إما يقترن بلفظ الكناية واحد من الصريح، أو يقترن به لفظ آخر من ألفاظ الكناية. ضرب الشارح مثالا لذلك، قال كتصدقت بكذا صدقة موقوفة، يقول تصدقت بأرضي أو بداري أو بشجرتي هذه، يقول إيه صدقة موقوفة، صدقة موقوفة. فهنا جمع بين لفظ الصدقة الذي هو كناية في اللفظ مع لفظ صريح وهو لفظ موقوفة. أو محبسة، يقول تصدقت بأرضي صدقة محبسة، أو تصدقت بأرضي صدقة مسبلة، أو تصدقت بأرضي صدقة محرمة، أو تصدقت بأرضي أو بداري صدقة مؤبدة. فهنا محرمة هي لفظ آخر من ألفاظ الكناية، ومؤبدة لفظ آخر من ألفاظ الكناية. إذا جمع بين الصدقة والتحليل أو الصدقة والتأمين فيكون وقفا. طيب أو الأمر الثالث، إذن إما أن يقترن بلفظ الكناية، إما أن يقترن به نية الوقف، أو يقترن به لفظ صريح، أو يقترن به لفظ كناية آخر، أو يقترن به حكم الوقف. حكم الوقف مثال اقتران حكم الوقف كقوله تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث، هذا حكم الوقف. يقول الوقف سميه تحريما، يعني يحرم بيعه ولا يحرم ورثه. يعني طبعا هناك تفصيلات سيأتي ذكرها، يعني بالنسبة للبيع إذا تعطلت المنافع وكذا إلى آخره، هذه حالة يعني استثناء، لكن القصد أن الواقف ليس له أن يبيع الوقف طالما منافعه باقية. فإذا قال تصدقت بأرضي أو بداري صدقة لا تباع ولا تورث، إذن فهي وقف، لأنه قرن لفظا من الفاظ الكناية وهو الصدقة بحكم الوقف وهو أنه لا يباع ولا ينفع. قال ويشترط فيه المنفعة دائما، ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه. بعض النسخ فيها من عين ينتفع به مع بقاء عينه، إما من معين أو من عين ينتفع به مع بقاء عينه. فإذا يشترط في الوقف أن يكون الموقوف عينا ينتفع بها دائما مع بقاء العين، فلا يصح وقف شيء في الذمة، يعني ليس شيئا معين، كأن يقول مثلا وقفت عبدا أو وقفت دارا، ولا يحدد دارا معينا، لا يحدد دارا معينا، فلا يصح الوقف من غير تعيين، لا بد أن يعين الموقوف، فيكون الموقوف عينا، فيقول وقفت مثلا داري الفلانية التي هي في موضع كذا أو مكان كذا، يصف بشيء يحدد الدار المعينة التي قصدها. لا صح أن يقف دارا في الذمة، يعني عليه في ذمته دار يعني لتصير وقفا، فلا يقع الوقف بها، لابد أن يكون دارا معينة مملوكة له، ويقول وقفت داري الفلانية، ويحدد دارا معينة فتصير وقفا. قال ينتفع به مع بقاء عينه، ويشترط في الوقف أن يكون هذا الوقف مما ينتفع به مع بقاء العين، ألا يكون الانتفاع به باستهلاكه، يعني يشترط في الوقف ألا يكون مما الانتفاع به أن يستهلك فينفى، يعني لا صحة أن يقف طعاما، الانتفاع به أن يؤكل فينتهي الطعام، والطعام يمكن أن يتصدق به، لكن لا يمكن أن يجعله وقفا، لأن الوقف يكون في شيء يمكن الانتفاع بريعه وثمرته مع بقاء أصله، ينتفع به مع بقاء عينه. قال كعقار، من أمثلة ما يصح وقفه، قال كعقار وحيوان ونحوهما، قال الشارع من أثاث وسلاح، كل هذه أشياء يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينه، فيكون العين نفسها لا تباع ولا تورث، ولكن ينتفع بها في وجوه الخير التي حددها، والسلاح كذلك يمكن أن يقف سلاحا جاهد عليه في سبيل الله، فيأخذه المجاهدون ويخرجون به ويجاهدون ويعيدونه، فيكون السلاح موقوفا حيث ينتفع به مع بقاء عينه، أو الحيوان الدابة تركب في سبيل الله أو في وجوه الخير الذي يحددها الواقف مع بقاء عين الحيوان. فيقول وأن يكون على بر، وأن يكون على بر، اشترط أن يكون الوقف على بر، يعني على وجه من وجوه الخير التي يتقرب بها إلى الله تعالى وينتفع بها. أيوة هذا الشرط الثاني أحسن. فالشرط الأول اللي هو أن يشترط فيه المنفعة دائما من معين، الشرط الثاني أن يكون على بر. نعم. النية أول. لا النية اللي خاصة بس بالألفاظ الكناية. لكن الصريح لا يشترط فيه النية، يعني الفاظ الكناية ذكر لها الشروط أن يقترن بها إما نية وإما لفظ آخر من الفاظ الصريحة أو الكناية أو يقترن بها حكم الوقف، هذا انتهينا من كلام عن صيغة الوقف، يعني ما يصح بالضبط. بعد ذلك انتقل إلى شروط الوقف، فالشرط الأول أن يكون الموقوف يعني معينا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، يعني حسب ترتيب الشارع جعل هذا كله شرطا واحدا، هو الشرط الاول. والشرط الثاني ان يكون على بر، ومثل له قال كالمساجد والقناطر والمسا نعم في بعض النسخ والمساكين والأقارب، وفي بعض النسخ والمساكين، قال والقناطري والمساكين، تمشي هكذا وهكذا. يعني إذا قلنا والقناطري والمساكين يعني يصح أن يقف ما يسكنه، يعني أن يقف وقفا بالسكنة ليسكنه المحتاجون ونحو ذلك. لكن في النسخة الأصح يعني فيها إيه؟ والقناطري والمساكين. والمساكين والأقارب من مسلم وذمي. فالشارح أيضا يقول في نسخة الروض فيها والمساكين، قال والمساكين والسقايات سقي الماء وكتب العلم، يعني يصح أيضا وقت كتب العلم لأنه ينتفع بها مع بقاء الأصل، يبقى أصل الكتاب والناس يقرؤون فيه وينتفع به. قال والأقارب من مسلم وذمي. قال الشارح لأن القريب الذمي موضع القربة بدليل جواز الصدقة عليه، القريب الذمي يجوز الصدقة عليه. قال غير حربي وكنيسة، يعني لكن لا يجوز الوقف على حربي، على حربي وهو الكافر غير الإيه؟ غير الذمي، جعله مقابل الذمي. قال غير حربي وكنيسة، لا يصح الوقف على كنيسة. قال الشارح وبيعة وبيت نار، كل هذا مما لا يصح الوقف عليه. بالنسبة للوقف على قال غير حربي، قال الشارح ومرتد، كذلك المرتد لا يصح الوقف عليه. قال غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل، ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة، زاد الشارح وبدع مضلة، فلا يصح الوقف على ذلك لأنه إعانة على معصية. والمقصود التوراة والإنجيل يعني المحرفة، أن لا توجد التوراة الأصلية التي أنزلها الله تعالى والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام، التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، لا يوجد أصلها، إنما الموجود كتب محرفة يدعون أنها التوراة وأنها الإنجيل، فلا يصح الوقف على نسخ التوراة وعلى نسخ الإنجيل لأنها كتب محرفة ومنسوخة بشريعة. وكتب زندقة وكذا الوصية، يعني وكذا الوصية على ما لا يصح الوقف عليه، يعني ما لا يصح الوقف عليه لا يصح كذلك الوصية عليه، لا يصح الوصية عليه، فلا يصح أن يوصي، يعني يقول إذا مت فمثلا هي ثلث مالي بعد موتي يذهب إلى الكنيسة أو يذهب لطباعة الأناجيل وكتب البدع أو كذا، فلا يصح الوصية بهذا، فهذه وصية باطلة تغير، فكما لا يصح الوقف عليها لا يصح الوصية عليها كذلك. قال والوقف على نفسه، يعني لا يصح أن يقف على نفسه، قل وقفته على نفسي، لا يصح أن يقف شيئا على نفسه. ثم نقل عن الإمام أحمد رحمه الله قال لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى أو في سبيله، إلى آخر ما ذكره. طيب هنا يعني مسألة أنه لو وقف على نفسه ماذا نصنع لو وقف على نفسه؟ قال يصرف في الحال لمن بعده، قال يصرف في الحال لمن بعده، يعني لأولاده وورثته من بعده فيصرف عليه، وكذلك يصح أن يقف، يصح أن يقف يعني على غيره، لكن يستثني كل الغلة أو بعضها أو الأكل منه مدة حياته أو مدة معلومة. بالنسبة لقصة أنه يصرف على من بعده يعني منبع له قد يكون ورثته او قد يكون غير ذلك حسب ايه الترتيب الذي ذكره. يعني قد يقول الواقف كما سياتي مثلا قد يقول ايه وقفت على نفسي ثم من بعدي على مثلا ايه اولادي او يقول وقد يقول مثلا وقفت على نفسي مده حياتي ثم من بعدي على الفقراء او على المساكين او على مسجد كذا او على طلاب العلم. فحسب ايه الترتيب الذي ذكره ينتقل يعني الى من بعده مباشره، يعني انه لا يصح ان يكون الوقف على نفسه، لكن يصح ان يستثني يعني غله الوقف لنفسه مده حياته، يعني يقول وقفت كذا على الفقراء، ولكن يعني مثلا وقف ايه دارا على الفقراء، ولكن سكناها مدة حياتي يعني لي الحق في سكناها مدة حياتي ثم إذا مت يسكنها الفقراء من بعد. هذا الوقف صحيح أنه يعني الوقف يعتبر خرجت ملكيته منه من يده وصار ملكا لله تعالى، وهو يعني فقط أصبح إيه منتفعا به، منتفعا بسكنه، يعني غلته له اللي هو منفعته. أو مثلا تكون أرضا زراعية فمحصول هذه الأرض يعني له مدة حياته ثم إيه من بعده يكون يبيعها للفقراء أو لطلاب العلم أو لغير ذلك مما أو للأقارب أو نحو ذلك. فيصح أن يستثني كل الغلة أو بعضها أو أنه يأكل منه مدة حياته فيجوز ذلك، يجوز ذلك. هل هناك حصل أو شيء هذا مش كله لماذا يحتاج ذلك؟ هو يعني يريد أن يؤمن أنه إذا مات لا يرثه ورثته وأنه لا يستطيع أن يبيعه وخلاص، يعني أصبح إيه وقفا لله تعالى وأصبح يعني استعماله له مدة حياته كمنتفع من الوقف، يعني كأنه يعني هو يعني الذي له الأحقية في الانتفاع بهذا الوقف مدة حياته ثم بعده ينتفع به من بعده في التنفيذ. فهذا يجوز. قصدي كان أن يكون وقفت على نفسه يعني. وقفت على أليس هذا ممكن لماذا يحتاج هذا ينفع؟ هل فعل يعني الناس؟ أكيد يعني الفقهاء يعني أخونا الكريم يسأل يعني هل حصل أن وقف أحد على نفسه؟ يعني الفقهاء عادة يذكرون هذه المسائل إما لأنها حصلت أو يعني تحسبا لحصولها. لكن بالتأكيد ما أكيد حصل شيء من هذا. لكن إذا جعلها ذكر الشارع هنا قال لا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه. نعم. يعني إذا جعلها مثلا وقفا عام فورثته يكون من ذم هؤلاء صح؟ يصح. نعم، وسائل الترتيب اللي هم يعني من الذين ينتفعون بالوقف سائل توضيحه إن شاء الله. قال ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك لا ملك وحيوان وقبر وحمل لا قبوله ولا إخراجه عن يده. طيب هنا الشرط الثالث من شروط الوقف، الشرط الثالث من شروط الوقف أنه يشترط في غير الوقف على المسجد. قال ونحوه نحو المسجد قال كالرباط والقنطرة أن يكون على معين يملك، أن يكون على معين يملك. يعني بالنسبة للوقف المسجد هذا ليس على معين، يعني يقف الأرض ويجعلها مسجدا لله تعالى خلاص كل المسلمين يصلون فيها، ليس له يعني منتفع معين ينحصر فيه الانتفاع وغيره لا ينتفع به. ومثل المسجد ما كان كذلك من المنافع العامة، يعني أن يجعله قنطرة مثل الجسر الذي يعبر فوق النهر ونحو ذلك، فإذا بنى يعني جسرا جعل وقفا لله تعالى الناس يمرون عليه وينتفعون بالمرور عليه ونحو ذلك من المنافع العامة. مثل مستشفى، مدرسة، يجعلوا هذا لمن ينتفع به. فيشترط في غير المسجد ونحوه، في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين، يعني إذا كان الوقف مثلا محلا تجاريا تباع فيه البضائع مثلا وله ريع أو ربح فيحدد مصارف هذا الربح، أو يؤجر ويحدد مصرف بالأجرة، أو أرضا زراعية تزرع ولمن يعطى المحصول، أو بيتا يسكن من الذي له الحق في سكن هذا البيت أو له الحق في الانتفاع بأجرته إذا أجر. فهنا لابد أن يحدد المنتفع به أن يكون معينا يملك، لا يملك يعني يمكن أن يتملك. فمثال المعين الذي لا يملك، يعني المعين الذي لا يملك أن يكون ملكا، يعني يقول مثلا بيع هذا الوقف لجبريل عليه السلام مثلا، كيف لجبريل عليه السلام كيف نوصل له ريع الرجل في المسكن هذا كيف نعطيه، لا على ملك. وحيوان يقول بيع هذا الوقف على ايه مثلا، على حيوان يجعل ريعه لحيوان، فلا يصح ذلك. لكن هناك يعني مسألة أخرى، وهي مثلا أن يقول ريع هذا الوقف ينفق منه على إطعام الحيوانات وسقيها، أو إطعام مثلا القطط الضالة، إيواء القطط الضالة مثلا وإطعامها وسقيها، كان هذا وجه من وجوه البر، أو إطعام الحيوان عموما يعني يطعم به الحيوان ويسقى به الطير ويسقى به. فهذا يكون يعني ليس تمليكا لها من المنفعة، ولكن يعني جعل المنفعة في سبيل الله وفي وجه من وجوه البر، ويكون على هذا الوقف يعني ناظر أو وصي يتولى إنفاق يعني ريع هذا الوقف في هذا الوجه من وجوه البر والخير. لكن إذا مسألة يعني تمليك منفعة الوقف، لا يصح أن يجعل مالك منفعة الوقف مثلا عنده كلب مثلا يملكه، فيكون هذا الكلب هو المالك لمنفعة الوقف مثلا ونحوه. قال وحمل كذلك الحمل وقطر، فهذا ايه لا يملك، فهذا لا يملك، فلا يصح الوقف عليه. فيقول لا قال يعني ايضا ذكر قال وجني وميت، وجني وميت يعني كذلك لا يقف على جني او يقف على ميت. طيب هنا قال الشارح يعني أضاف فائدة، قال ويصح على ولده وميولا له، ويدخل الحمد والمعدوم تبعا، ويدخل الحمد والمعدوم تبعا. يعني كما مر بنا من قبل أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الايه في الأصيل، يعني كان التابع أحكام الأصيل أو المستقل. فبالنسبة للحمد لا يمكن يعني لا يصح أن يكون موقوفا عليه أصالة، يعني يقف الوقف على الحمد، لكن يمكن أن يقف على ولده ومن يولد له، فيدخل في ذلك الحمد على سبيل التبع، يعني ليس هو مستقلا بالوقف ولكنه تبع. ومن يولد له، من يولد لأولاده، فالمعدوم دخل أيضا على سبيل التبع، يعني الحمل هو موجود ولكنه مجهول، يعني الحمل اللي هو يكون مثلا امرأته حاملة، فالحمل الذي في بطنها هو موجود ولكنه مجهول. ومن سيولد يعني مستقبلا هم من المعدومين، لكنهم داخلون في ذلك على سبيل التبع، يعني تبعا لأولاده من يولد لهم، سواء من كان يعني حملا في البطون فهو مجهول، أو كان سيولد لاحقا فهو معدوم، فهذا يدخل على سبيل التبع فيجوز ذلك. أما أصالة أن يقف على حمل أو يقف على من سيولد له في المستقبل فلا يجوز، لأنه هي وقف على مجهول أو معدوم. ثم ذكر الشرط الرابع، قال الشارح يعني هنا الشرط الرابع أن يقف ناجزا، أن يقف ناجزا فلا يصح مؤقتا ولا معلقا إلا بنوط، إلا بنوط. فأن يكون الوقف ناجزا يعني أن يقف في الحياة، يعني لحظة وقفه يقول وقفته لله تعالى، يعني لحظة كونه يقف فيصبح الوقف ناجزا يعني معجلا من لحظة حصول الوقف. فقال لا يصح مؤقتا ولا يصح إيه معلقا، يقول إن حصل كذا فهو وقف، يعني لكن استثنى قال المعلق بالموت يصح، يعني يصح التعليق على الموت، إن مات فهو وقف، لكن على غيره لا يصح، يقول إن شاء فلان أو إن رضي فلان أو إن حصل كذا فهو وقف وإن لم يحصل فليس الوقف. فلا يصح الوقف المعلق ولا الإيه المؤقت، أن يكون هو موقوف لمدة شهر أو موقوف ابتداء من تاريخ كذا، لابد أن يكون ناجزا. قال هنا نرجع إلى عبارة المهد، قال لا قبوله ولا إفراده عن يده، يعني لا يشترط بعد أن ذكر الشروط التي تشترط لصحة الوقف، قال لا يشترط له قبوله، يعني لا يشترط للموقوف عليه المعين أن يقبل الوقف، يعني حتى لو كان الموقوف عليه معينا فضلا عن غير المعين من باب أولى، لو وقف أن جعله مسجدا أو كذا، لا يشترط قبول جهة معينة لهذا الوقف حتى يتم الوقف، يعني وقع الوقف بكونه وقف، حتى لو وقفه على معين فإن الوقف قد حصل ولزمه، وحتى يعني حتى لو لم يقبل الموقوف عليه. قال ولا إخراجه عن يده، يعني لا يشترط يعني للوقف أن يخرجه عن يده فورا الوقف، يعني يمكن أن يقف يقول أرضي هذه مثلا، أرضي هذه وقف لله تعالى، وقفتها أو حبستها لله تعالى مثلا للفقراء أو للمساكين، وهو ما زال يسكن في الأرض ويزرعها وموجود فيها، لم يخرجها عن يده، يعتبر الوقف قد تم بهذا، لا تم الوقف، يعني لا يشترط إخراجها عن يده، يعني تخرج من يده لاحقا يعني، لكن حتى لو لم يخرج عن يده فور الوقف وبقيت في يده فإن هذا لا ينفي الوقف. نعم. هل يشترط الكتابة؟ لا يشترط الكتابة، يعني يمكن يكفي بالقول، يعني يكفي بالقول إذا وجد من يشهد بهذا يعني، لكن طبعا لو حصل أن ادعى ناس مثلا على شخص أنه وقف أرضه ورثته ينكرون هذا وليس مع من يدعي شهود، فتبقى مسألة دعوة، يعني هنا تبقى مسألة دعوة، إذا لم يكن معهم بينة لإثبات هذه الدعوة لا يصدقون فيها، لا يصدقون فيها إلا إذا أتوا غير بينة، لا يلزم الورثة أن يقبلوا دعواهم بغير بينة، لكن إذا كان هناك يعني شهود يشهدون أن هذا الرجل وقف أرضه فإنها يعني حتى لو لم يكن أخرجها من يده فإن القاضي يحكم بجعلها وقفا إذا وجد من يشهد بكونه وقفا. قال فصل ويجب العمل بشرط واقف، ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك، ويجب العمل بوقف بشرط الواقف. قال الشاهد أن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطا، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة، ولذلك يعني يقول الفقهاء شرط الواقف كشرط الشارع يعني، أو يعني عبارته كعبارة الشارع، فلذلك يعني في أبواب أصول الفقه ما يكون من مسائل يعني في العموم والخصوصي واستثناء الكل واستثناء، فكل هذه تستعمل هذه القواعد في يعني محاولة فهم شرط الواقف، الواقف يضع شروطا، وتستعمل هذه القواعد التي تستعمل في استنباط الأحكام من النصوص في فهم مراد الواقفي وما الذي قصده بهذه الشروط لكي تطبق على وفق ما أراه. فيجب العمل بشرط الواقف، يعني طبعا ليس المقصود أنه كشرط الشارع يعني في وجوب العمل به على الأمة وكذا، يعني قد يشترط شروطا مخالفة للشرع، مر بنا أنه لا يقبل منه ما خالف الشرع ولا الشروط ولا تنسخ الشريعة ولا كذا، ولكن المقصود في طريقة فهمها وطريقة تطبيقها والعمل بها. قال ويجب العمل بشرط الواقف في جمع، فذكر أمور العمل بشرط الواقف، أول شيء في جمع مثاله قال بأن يقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه، إذا جمعهم في الشرط يعني اشترط شرطا جمع فيه بين أولاده وأولاد أولاده. قال وتقديم، يعني إذا وضع شرطا فيه تقديم بعض المنتفعين بالوقف يقدم بعضهم على بعض، من أمثلة ذلك قال بأن يقف على أولاده مثلا يقدم الأفقه أو الأديم أو المريض ونحوها، يعني يمكن أن يقف على أولاده كل مثلا هذه الدار أو هذه الأرض وقف على أولاده وينتفع بها أفقههم، أن أفقه فالأفقه أو مثلا الأديم فالأديم، إذا هي رتبهم في الانتفاع بها أديمهم ينتفع بها أولا ثم بعده ينتقل إلى أديم أولاده بعده، أو المريض منهم فوضع إيه يعني شرطا أنه ينتفع بها من أولاده، ثم من كان صحيحا من أولاده لا ينتفع بها، فجعله في التقديم. قال وتقديم وضد ذلك، وضد ذلك قال الشارع ضد الجمع الإفراد، يعني يقف على ولده زيد ثم أولاده، يعني نقول مثلا إيه هذا الوقف على زيد ثم أولاده من بعده، فهنا أفرد واحدا من أولاده دون البقية وجعل الوقف على واحد من أولاده فقط ثم من بعده إلى أولاد ذلك الواحد. قال وضد التقديم التأخير، يعني يقف على ولد فلان بعد بني فلان، يقف على ولد فلان بعد بني فلان، فهنا إيه أخر يعني بعض أولاده أو بعض أو يعني بعض الموقوف عليه أخره، فيعمل بشرطه في تأخير بعض الموقوف عليه. قال واعتبار وصف وعدمه، واعتبار وصف وعدمه قال بأن يقول على أولاده الفقهاء فيختص به، قال أو يطلق فيعمه ويعم غيره بعدم الوصف، يقول على أولاده الفقهاء أو يعم يقول على أولادك فيشمل الفقيه وغيره. قال والترتيب بأن يقول على أولاده ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم، هذا الترتيب. قال ونظر، يعني يعتبر شرطه في النظر، النظر يعني من الذي يكون ناظرا على الوقف، ناظر على الوقف هو الذي يتولى إدارته ويشرف على شؤونه، فأيضا الواقف أحيانا يكون له شروط تتعلق بالموقوف عليه، يعني الذي ينتفع بريع الوقف، وله شروط أيضا تتعلق بالناظر على الوقف الذي يتولى الإشراف عليه وإدارته، من الذي يتولى إذا كان الدار مثلا تؤجر من الذي يشرف عليها ويختار المستأجر ويجمع الأجرة وكذا، ثم إيه يعني هو الذي يتولى إنفاق ريعها وإعطائه للموقوف عليه. ففي مسألة النظر يعني من الذي يكون مناظرا على الوقف؟ يجب العمل بالشرط الواقفي فيما يتعلق بالناظر على الوقف. يعني إن كان يكون الوقف مسجدا مثلا أو يعني أي عمل من وجه من وجوه البر، ويعين مناظرا عليه الذي يتولى الإشراف عليه وإدارة شؤونه ونحو ذلك يعني. أو أرض ينفق من مريعها على المسجد أو محل تجاري، أو من الذي يشرف عليه ويتولى الإنفاق منه في المصارف التي حددها. فقال الشارح لأن يقول الناظر فلان، فإن مات ففلان. قال لأن عمر رضي الله عنه جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهله. فعمر رضي الله عنه وقف وقفا وجعل الناظر عليه ابنه حفصة أم المؤمنين رضي الله عنه ما عاشت مدة حياتها، ثم بعدها يليه ذو الرأي من أهلها يتولون النظر في هذا الوقف. فهذا في من يكون ناظرا على الوقف. نصر في الوقف اللي هو من الموقوف عليهم قد يكون غير الناظر، ليس بالضرورة أن الناظر هو نفسه الموقوف عليه، إن كان يكون الناظر غير الموقوف عليه، أو يكون الناظر هو الموقوف عليه أو هو أحد الموقوف عليه يكون ناظرا، يكون ممن يشملهم الوقف عليهم لا يتولون النظارة. الناس يختلفون في كيف نعم؟ ما هو هنا يعني زي مثل يعني كما قلنا يعني النص الواقفي كنص الشارع أو الشرط الواقفي، وهنا عبارة ذو الرأي يعني كيف نفهم ذو الرأي من أهلها؟ وهنا يرجع إلى إيه؟ يعني لو أن ذو الرأي ورد في نص من النصوص كيف نفهمها يعني؟ قال وغير ذلك. فإن أطلق ولم يشترط، فإن أطلق ولم يشترط، أن إذا أطلق الموقوف عليه ولم يشترط وصفا بالنسبة للموقوف عليه الذي ينتفع بالوقف، إذا أطلق ولم يشترط وصفا قال استوى الغني والذكر وضدهما، يعني استوى الغني والفقير والذكر والأنثى، ضد الغني الفقير وضد الذكر الأنثى، لعدم ما يقتضي التخصيص. قال والنظر للموقوف عليه، يعني النظر إذا لم يشترط النظر لأحد أو شرطه إنسان ومات فالنظر للموقوف عليه. يعني هنا كما ذكرنا قبل قليل نظر الوقف قد يكون هو الموقوف عليه أو يكون أحد الموقوف عليهم أو يكون من غيرهم. فالأصل هنا أن نعمل بشرط الواقف، الواقف ويحدد من الذي يكون ناظرا على الوقف. فإذا لم يحدد ناظرا على الوقف، يعني قال مثلا أرضي وقفتها مثلا هي لأولادي أو لأولادي أولادهم، يعني بعض الفقهاء يستعمل مصطلح الوقف الأهلي والوقف الخيري، يعني هنا وقف خيري ووقف أهلي. الوقف الأهلي يعني هو الذي يقف على أولاده وأولاد أولاده أو على ذريته، فهو الوقف يعني خاص بأسرته وأقاربه ونحوه، وهناك وقف خيري اللي هو يكون في أبواب الخير يقف على الفقراء أو على، وكان الناس إلى عهد قريب يعني كانوا يعني ينوعون في أبواب الوقف، وكانت يعني سببا في استقلال العلماء عن الحكام، يعني مسألة الوقف يعني إلى عهد قريب يعني مثلا في مصر إلى عهد الملكية مثلا، ثم جاءت يعني بعد ذلك بعد عهد الثورات وكذا، يعني أمموا الأوقاف استولت عليها الدولة وكذا، وأصبح العلماء يتقاضون الراتب من الدولة فأضعف هيبة العلماء. لكن من قبل يعني كانت العادة في البلاد الإسلامية أن العلماء ينتفعون من الوقف، فكان مثلا أهل الخير والأغنياء يقفون أوقافا ينفق منها، يعني أحد مصارف الوقف ينفق منها على طلاب العلم، أحيانا يحددون يعني يقول مثلا ريع هذا الوقف مثلا على الحنفية مثلا في هذا البلد أو على الحنابلة أو على طلاب طلبة الحديث أو على طلبة القراءات، ويجعل الناظر على الوقف مثلا هو أقرأ أهل البلد أو أعلمهم بالحديث، أو حتى زي مثلا دار الحديث الأشرفية اللي هي كانت تولاها الإمام ابن الصلاح، ثم وليها من بعده المزي، ثم يعني وليها النووي والمزي رحمهم الله تعالى وغيرهم. ف يعني حتى قالوا الإمام النووي لما وليها كان يوجد بعض شيوخه من أصحاب ابن الصلاح، لكن هو يعني هو جعل الذي يلي هذه الدار هو يعني أعلم أعلمهم بالحديث، ووضع يعني شروطا أو كذا، يعني حتى أظن كان من ضمن الشروط أن يكون أشعريا، من ضمن الشروط كذا يعني وضع شروطا إلى آخره. نعم؟ نعم، فولي مثلا جماعة من العلم كان يشترط أن الذي يليها هو أعلم أهل دمشق بالحديث، فمثلا ولي ابن الصلاح، وبعده كان يوجد جماعة من أصحاب ابن الصلاح من شيوخ النووي زي ابن الفكاح أو كذا، لكن يعني العلماء اجتمعوا واختاروا الإمام النووي إن هو يعني الحق بالإيدي ولايتها بعده أو كذا، ثم المزي اختاروا الحافظ المزي وآخرون، يعني كل الذين تولوها يعني كل واحد منهم كان يعني باتفاق علماء البلد أنه يعني أعلمهم بالحديث في ذلك الوقت، يعني رحمهم الله تعالى جميعا. فكان يعني هذه الأوقاف يقف الوقف ويحدد مصرف الوقف ويحدد ناظر الوقف، فكان ينفق منها على المحدثين وعلى القراء وعلى الفقهاء وعلى، وكان هذا يشجع الطلبة، يعني حتى الطلبة الذين يدرسون، يعني مثلا يجي واقف مثلا يقف يعني عقارات مثلا لها أجرة ضخمة كبيرة وكذا، ينفق منها مثلا على طلبة الفقه الشافعي في المسجد الفلاني مثلا، فيتشجع الطلبة أنهم كل طالب بالفقه الشافعي في هذا المسجد يتقاضى أجرة مثلا كبيرة من الوقت فتساعدهم على الدراسة أو كذا إلى آخره، وكان ينفق منها على العلماء وعلى، فكانوا يتقاضون منها راتبهم، فليسوا يعني لا يكونون يعني لا يتحكم فيهم يعني الولاء او كذا من جهه الراتب مثلا او كذا الى اخره. وكما ذكرنا كان يعني ضمن ابواب الوقف مثلا يقفون على يعني حتى على اطعام الحيوانات وايواء الكلاب الضاله والقطط الضاله واطعام وعلاج مثلا حتى الحيوانات المريضة مثلا مداواتها وكذا، يعني توجد بعض حجج الوقف ما زالت محفوظة يعني في دور المحفوظات والكتب اللي توجد فيها يعني وثائق الوقوف، أشياء عجيبة يعني، حتى مثلا كان مما يذكر مثلا بعض الأحيان كان الأمة أو الخادمة أو كذا إذا انكسر منها البناء مثلا ممكن سيدها يؤذيها ولا يضربها ولا كذا، فاللي ينكسر منها البناء مثلا فيكون من الوقف يعني من يعطى الخدم والجواري وكذا، اللي ينكسر منها البناء تروح للوقف يعطونها البناء أو ما تشتري بالبناء أو كذا من مريع الوقف، فكل وقف يحدد إيه مصارف معينة ويكون هناك ناظر للوقف، الناس يعرفون هذا الوقف ريعه ينفق في كذا، يكون حيوان مريض يروح للمسؤول عن الوقف اللي ينفق على الحيوانات المريضة كذا إلى آخره، فكانت تغطي يعني أبواب الخير وأبواب البر، وهناك الوقف اللي هو على الأولاد والذرية والوقف على الحرمين الشريفين، كل المساجد الكبيرة التي يعني كانت لها شأن وفيها حلقات العلم، فكان يوجد أوقاف للإنفاق عليها وعلى شؤونها وعلى عمارتها في الحرمين الشريفين، إلى الآن يعني ما زال الأوقاف كثيرة ضخمة ريعها ينفق على الحرمين الشريفين وعلى الأزهار والزيتونة وكذا إلى آخره. فإذا يعمل بشرط الواقف في كل هذه الأمور، فنرجع مرة أخرى فبيتكلم على مسألة الناظر على الوقف، فإذا الواقف حدد الناظر على الوقف فيتولى النظارة من حدده الواقف، إذا جعل النظارة لشخص ومات، يبقى إذا الناظر هو الموقوف عليه. وإذا لم يحدد ناظرا للوقف، فإذا الناظر هو الموقوف عليه. الموقوف عليه يكون هو الناظر على الوقف، يعني يكون هو الناظر على الوقف الذي يشرف عليه ويديره ويعه لنفسه، يعني الموقوف عليه. طيب قال: وإن وقف على ولده، وإن وقف على ولده. الأول هنا أيضا الشارح يعني يعلق على مسألة النظر للموقوف عليه، قال المعين لأنه ملكه وملته له، فإن كان واحدا استقل به مطلقا. أحيانا يكون موقوف عليه واحدا، يصبح هو الموقوف عليه الواحد هو الناظر على الله. يعني قد يكون مثلا أرضي هذه لابني زيد، ثم من بعده لأولادي أو لأولاده. لما لم يحدد من الناظر على الوقف، يقول إنه زيد المنتفع بغلة الوقف هو الذي يكون ناظرا عليه، هو الذي يديره وينفق منه على نفسه. إن كان واحدا استقل به مطلقا، وإن كانوا جماعة فهو بينهم على قدر حصصهم. يعني لو كان الموقوف عليهم جماعة، كان نظارة الوقف بينهم على قدر حصصهم. إذا كانوا جماعة محصورين، يعني موقوف عليهم مثلاً أولاده وهم خمسة، كل واحد له يعني حصة في النظارة على الوقف، يعني يصبح الناظر على الوقف لجنة مشكلة من هؤلاء الخمسة، لا يستقل واحد منهم بقرار فيها يعني دون مشاركة البقية معهم. وإن كان صغيراً أو نحوه قام وليه مقامه. وإن كان الوقف إذا حدد النظارة على الوقف، قلنا يعني تكون للموقوف عليه، فالموقوف عليه لو كان صغيرا يبقى الناظر على الوقف وليه، يبقى الموقوف عليه هو الصغير والناظر على الوقف يكون ولي الصغير. طيب إن كان الوقف على مسجد أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين، فللحاكم وله أن يستمد فيه. يعني لو كان الوقف على مسجد والواقف لم يحدد ناظرا، فالموقوف عليه ليس شخصا معينا، فإذا الناظر على الوقف يكون الحاكم، ثم الحاكم له أن ينيب أن يتولى نظارة هذا الوقف عنه، لأن الحاكم أصلا إذا كثرت الوقوف لا يستطيع الحاكم أن يدير كل واحد منها بنفسه، فينيب من يدير شأنها تحت يكون معينا من الحاكم. وكذلك الوقف على من لا يمكن حصرهم كالمساكين مثلا، بالناظر يعني لا ليس المقصود هنا ان الناظر واحد من المساكين، لابد ان واحد من المساكين هو الذي يكون الناظر، الناظر يكون الحاكم او من ينيبه، طالما الموقوف عليهم ليسوا محصورين، المساكين ليسوا محصورين في عدد محدد، اذا الواقف الناظر على الوقف يكون الحاكم او من ينيبه الحاكم، ثم ريع هذا الوقف انه يتولى مثلا زراعه الارض ان كان الموقوف ارضا زراعيه، أو يتولى تأجير المساكن والأجرة منها، ينفق منها على صيانة المساكن وعمارتها، والريع الذي يخرج يتولى النظر على الوقف التصدق به على المساكن. طيب قال: وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته. طيب يقول: لو وقف على ولده ثم على المساكين، يعني قال هذا الوقف على أولادي ثم على المساكين، يبقى يشمل أولاده الذكور والإناث، يشمل أولاده الذكور والإناث. كذلك إذا قال: وقفت على أولاد زيد أو على ولد زيد ثم بعدهم على المساكين، يبقى على ولد زيد يعني ذكورا وإناث، ذكورا وإناث. نعم؟ لا قد بالسوية، الذكور والإناث بالسوية. قال فهو لولده، يعني هو الترتيب هنا إذا قال على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين، قال فهو لولده الذكور والإناث بالسوية ثم ولد بنيه. قال الشرح يقول لولده الموجود حين اللفظ الذكور والإناث قال والخناث، لأن اللفظ يشمل بالسوية، قال لأنه شرك بينهم ولا يدخل فيه الولد المنفي باللعان لأنه لا يسمى ولدا. ثم بعد أولاده لولد بنيه، ثم بعد أولاده لولد بنيه دون أولاد بناته، يعني يدخل فيه أولاد بنيه. قلنا كما أخذنا في دروس المواريث الولد تشمل الذكر والأنثى، لكن البنين تشمل الذكور فقط والبنات تشمل الإناث فقط، فالأولاد تشمل الأولاد وأولاد لا. قال كما قال في الضحرية هي وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد، يعني أي موضع يكون فيه الولد فيشمل الولد اللي هم ذكورا وإناثا، أولاد الشخص لصلبه ذكورا وإناثا، ثم أولاد أبنائه الذكور، يعني ابن الابن وبنت الابن، وابن ابن الابن وبنت ابن الابن، واضح؟ يعني المهم هي الأولاد ذكورا وإناثا، وأولاد ابنه ذكورا وإناثا، وأولاد ابن ابنه الذكور والإناث من أولاد ابن الابن، وهكذا. دون أولاد البنات فإنهن إيه لا يدخلن في الولد. قال ثم ولد بنيه دون بناته، يعني دون أولاد بنيه، كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه، كما لو قال على ولد ولده على ولد ولده وذريته لصلبه. طيب هنا الشارح يقول فيدخل ولد البنين يعني الذين وجدوا حالة الوقف أولا دون ولد البنات إلا بنص أو قرينة، والعطف بثم للترتيب، فلا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض الأول، حتى ينقرض الأول. قال ولو قال ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل النساء دون أولادهن من غيرهم. فيقول إذا قال على بنيه لم يقل على أولادي، يعني اللي فات هذا كان يقول على أولادي ذكرنا حكمه، لكن إذا قال على بنيه فهنا البنون هم الذكور فقط، فإذا قال على بنيه يعني على بنيه أو على بني فلان، وكان بني فلان هؤلاء كانوا يعني محصورين يعني ليسوا قبيلة، وإنما يعني يقول مثلا على بنية أو يقول على بني مثلا أخي زيد، أو على بني مثلا عمي عمرو، فحصل في أبناء شخص معين أبناؤه محصورون عدد معين، فهذا يكون للذكور فقط. إذا قال وقفته على بنية يوجد على بنين الذكور، وقفت على بني فلان وبنو فلان هؤلاء محصورون ليسوا قبيلة، فيكون المقصود على الذكور منها. إلا أن يكونوا قبيلة، كأن يقول مثلا وقفت على بني تميم، أو على بني هاشم، أو بني تميم، أو بني، فإذا كان قبيلة فيدخل النساء. إذا هنا لا يعني إذا يعني قال على بني فلان وهم قبيلة فيدخل في ذلك النساء، لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها دون أولادهن من غيرهم، لأنهم لا ينتسبون إلى القبيلة. يعني إذا قال وقفت على بني هاشم هل مقصود الذكور فقط؟ لا، هنا يدخل كل هاشمي وهاشمية. طيب أولاد الهاشمية من زوج غير هاشم لا يدخلون في هذا الوقف، لأنه إذا قال على بني هاشم فيشمل الذكور الهاشميين والإناث الهاشميات وأولاد الإناث الهاشميات أولادهم. إذا كان الأب هاشميا يدخلون تبعا لأبيهم لأنهم من بني هاشم تبعا لأب. أما إذا كان مثلا امرأة هاشمية ومتزوجة بتميم مثلا فأولادها يعتبرون من بني تميم، هي المرأة الهاشمية هي من بني هاشم لكن أولادها من بني تميم، فبالتالي أولادها لا يرثون، لا يستحقون في يعني لا يستحقون من الورث. ثم قال: والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. طيب إذا قال وقفت أرضي أو مزرعتي أو عقاري أو وقفته على من؟ قال وقفته على أهل بيتي أو وقفته على قومي أو وقفته على قرابتي، يعني هذه المصطلحات الثلاثة، مصطلح القرابة ومصطلح أهل البيت ومصطلح الإيه القبر. فإذا قال مثلا الواقف عنده أرض وقال مثلا هذه الأرض أو هذه المزرعة أو هذه العمارة السكنية البناية هي وقف على قرابتي أو هي وقف على أهل بيتي وهي وقف على قومي، فهنا قال يشمل من الذي يعطى، يعني كيف يحدد قرابته، من المقصود بقرابته أو قومه أو أهل بيته؟ قال يشمل أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه. كما ذكر الشارح دليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربة، يعني عندك إيه ثلاثة آباء فقط، يعني السهم الذي جعله الله تعالى ذوي القربة يعني لقرابة النبي عليه الصلاة والسلام، نصيب قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعله لمن؟ جعله إيه يعني لأولادي، هو النبي عليه الصلاة والسلام هو محمد ابن عبد الله ابن إيه ابن عبد المطلب ابن هاشم ماشي ابن عبد إيه مناف. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام جعل يعني سهم ذوي القربة يشمل أولاده أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بنات النبي عليه الصلاة والسلام يدخل فيها ويشمل إيه أولاد أبيه أولاد أبيه وأولاد أبي أبيه وأولاد عبد المطلب، فمثلا أولاد عبد المطلب فيشمل إيه آل العباس وعلي رضي الله عنه وكذا إلى آخره، لغاية إيه أولاد هاشم وأولاد هاشم. فيشمل يعني إذا الإنسان جعل الوقف لقرابته فبناء على ذلك فإنه يشمل أولاده ذكورا وإناثا، إذا جعله لقرابته أو لقومه أو لأهل بيته فيشمل أولاده ذكورا وإناثا وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه، يعني ثلاثة آباء أولاده. بعد ذلك لا يدخلون، بعد ذلك لا يدخلون في قرابته ولا فيهم في أهل بيته أو قومه. قال الشارح ولم يعطي قرابة أمه وهم بنو زهرة شيئا، يعني قرابة أم الواقف لا يجعلهم لا يدخلون في قرابته ولا في قومه ولا في أهل بيته. قال ويستوي فيه الذكر والأنثى والكبير والصغير والقريب والبعيد والغني والفقير لشمول اللفظ لهم. قال ولا يدخل فيهم من يخالف دينه، من يخالف دينه لا يدخلون في قومه وقرابته وأهل بيته. ثم قال وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها إن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو تقتضي حرمان الإناث عمل بهذه القرينة، لأن دلالتها كدلالة اللفظ. قال: وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسامي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. يقول: إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم كأولاده أو أولاد زيد، وكان أولاد زيد هؤلاء ليسوا قبيلة، إنما أولاد شخص معين محصورون فيه، فإذا كان الموقوف عليهم محصورين يمكن حصرهم، فإنه في هذه الحالة يجب تعميمهم ويجب التساوي بينهم، لأن اللفظ يقتضي ذلك وقد أمكن الوفاء به فوجب العمل بمقتضاه. قال الشارح: فإن كان الوقف في ابتدائه على من يمكن استيعابه فصار مما لا يمكن استيعابه كوقف علي رضي الله عنه، وجب تعميم من أمكن منهم والتساوي بينهم. أحيانا يكون الواقف وقف على أولاد فلان وكانوا محصورين في عهده، لكن بعد ذلك مثلا اتسع عددهم وكثر، ففي هذه الحالة قال وجب تعميم من أمكن منهم والتساوي. هذا في من يمكن حصرهم، وإلا يعني وإلا يمكن حصرهم، يعني إذا كان الموقوف عليه لا يمكن حصرهم، كمن وقف على بني هاشم أو وقف على بني تميم أو وقف على الفقراء أو على المساكين أو على الفقهاء أو على، يعني لا يمكن حصرهم. جاز قال جاز التفضيل لبعضهم على بعض، جاز التفضيل لبعضهم على بعض والاقتصار على أحدهم، يعني تجعل الوقف على الفقراء فجاز تفضيل بعض الفقراء على بعض، لا يلزم استيعاب كل فقير في الدنيا يأخذ حصة من هذا الوقف، لأنه لا يمكن حصر الفقراء في الدنيا أو الوقف على العلماء أو على كده لا يمكن حصرهم، كده وقف مثلا على العلماء في مسجد كذا في مدينة كذا في شيء محصور يعني بحيث يمكن عدهم وحصرهم، إذا وجب استيعابهم والتسوية بينهم. أما إذا وقف على من لا ينحصر ففي هذه الحالة يجوز أن نفضل بعضهم على بعض، ممكن نعطي فقيرا من ريع الوقف مثلا $1,000 والفقير الثاني $500 والفقير الثالث نحرمه لا نعطيه شيئا، ولأن من جاز حرمانه جاز التفضيل عليه، يعني طالما يجوز إعطاؤه لبعضهم دون بعض فبالتالي الذين يعطون يجوز تفضيل بعضهم على بعضهم، لأنه إذا جاز حرمانه جاز تفضيل غيره. وجاز الاقتصار على أحدهم لأن مقصود الواقف بر ذلك الجنس، وذلك يحصل بالدفع إلى واحد منهم. بعد ذلك يقول فصل: والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه. والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه. الوقف عقد لازم، مر بنا أن العقود منها لازم ومنها جائز. اللازم الذي لا يصح فسخه، والجائز اللي هو ما يمكنه أن يفسخه أحد طرفي العقد. فالوقف عقد لازم، قال بمجرد القول وإن لم يحكم به حاكم كالعتق، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يرص. إذا الشخص قال وقفت أرضي لله تعالى أو حبستها أو سكرتها، بمجرد القول وتلفظه بلفظ الوقف صارت وقفا لا يحق له أن يرجع فيه مرة أخرى، خلاص خرج يعني لا يورث، لا يستطيع أن يبيعه ولا أن يهبه ولا يرثه ورثته من بعده. وإن لم يحكم به حاكم، يعني حتى لو لم يحكم به القاضي لا يشترط في حكم حاكم. قال كالعتق، شبهه بالعتق كما قال عن عبد حر لوجه الله، أصبح حر. قال لا يجوز فسخه ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه. الأصل في الوقف أنه لا يباع، لكن استثنى ماذا؟ قال إلا أن تتعطل منافعه. قال الشارح بالكلية كدار هدمت أو أرض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها فيباع. يعني إذا وقف مثلا دارا وانهدمت الدار وتعطلت منافعها بالكلية، والوقف كان المقصود أن ريعه من هذه الدار تؤجر للسكنة والأجرة تنفق في وجوه الخير، فالآن الدار انهدمت وأصبحت لا يمكن هي الانتفاع بها. أو أرض خربت، الأرض كانت الأرض مثلا تزرع والثمار التي تأتي تنفق في وجوه الخير التي حددها الواقف، فأصبحت الأرض هي خرابة معادة مواتا لا يمكن عمارتها فيباع الوقف في هذه الحالة. قال الشارح لما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب أن انقل المسجد الذي بالتماريق واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لا يزال في المسجد مصلا. وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان كالإجماع. وهنا في الحقيقة يعني جمهور الفقهاء يعني فهموا هذا الأثر على أنه يعني استدلوا به على الوقف الذي تعطلت منافعه، تعطلت إيه منافعه، وأن بيع الوقف كان من أجل تعطل المنافع. لكن هناك رأي آخر يعني أخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه أنه يعني هذا الوقف لم تتعطل منافعه، يعني كان يعني في عهد عمر رضي الله عنه في الكوفة كان بيت المال يعني كان في موضع ليس حوله بيوت، في موضع نائم، في موضع نائم، وكان يوجد مسجد في التمارين، قالوا يعني كان موضع سوق، يعني كان سوقا للتمر ونحوه، وكذا يقال له السوق يقال له التمارين، وكان بجواره مسجد. وبيت المال، فنقب بيت المال، جاء لصوص ونقب الجدار، حفروا في الجدار يعني فتحوا فيه فتحه ودخلوا منه وسرقوا الأموال من بيت المال. فعمر رضي الله عنه قال يعني بعث إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الأمير في العراق، فبعث إليه قال فيه انقل المسجد الذي بالتماريق واجعل بيت المال في قبلة المسجد. قال يعني خذ اهدم هذا المسجد، خذ حجارته يعني وانقل مكانه، اجعل ابني بها مسجدا بجوار بيت المال بحيث يصبح بيت المال في قبلة المسجد، يعني اجعل بيت المال في اتجاه القبلة وابن المسجد وراءه بحيث بيت المال يكون في قبلة المسجد فإنه لا يزال في المسجد مصلى، يعني يصبح بيت المال بجوار المسجد والمسجد لا الناس يترددون عليه باستمرار، فلا يكون بيت المال في مكان نائم مهجور أو كذا. فهنا يعني أمر بنقل الوقف يعني ليس لمصلحة الوقف، يعني ليس لكونه تعطلت منافعه، ولكن لكونه يعني أنفع في الجهة الأخرى أو في المكان الآخر. فأخذ من هذا شيخ الإسلام رحمه الله إلى جواز يعني بيع الوقف إذا كان يمكن استعمال ثمنه فيما هو يعني أنفع حتى ولو لم تكن تعطلت المنافع. يعني مثاله يعني أخذ بهذا يعني لجنة الفتوى في السعودية، في كانت تأتي لهم أسئلة من أمريكا هنا ومن البلاد الأوروبية ونحوها. السؤال الذي دائما يتكرر يعني يكون مثلا مسجد وضاق المسجد المصلين مثلا ويحتاجون إلى بيعه من أجل وضع ثمنه يعني في لشراء مكان أوسع ويكون أنفع للمسلمين ويكون مثلا في مدرسة للأطفال أو في فيبيعون المسجد الأول ويضعون ثمنه في يكملون عليه، يعني ليس معهم ما يكفي مثلا لشراء مسجد اخر مع القرن الاول يعني في مكانه، لكن يمكن ان يبيعوه ويضعوا ثمنه مقدما مثلا مسجد اخر ويكملون عليه ويشترون مسجدا اوسع واكبر في مكان اخر ونحو ذلك. فكانت الفتوى بالجواز يعني في هذه الحاله، لكن هذا ليس هو المعتمد في المذهب. يعني المعتمد في المذهب انه لا يصح بيع الوقف الا اذا تعطلت منافعه، يعني لو مسجد في المكان الاول خلاص، المكان الاول كان حوله بيوت والناس يصلون، وبعدين البيوت اللي حوله اتهدمت والناس هاجروا من هذا المكان وصار مهجورا ولا ينتفع بالمسجد في المكان الاول، صار مهجورا ولا ينتفع فيه، هنا يباع ليستعمل او تنقل حجارته يعني اجزاؤه ليبنى بها مسجد اخر في مكان اخر. لكن اذا كان المسجد الاول لا يزال مقبولا ومعمورا ويحتاجون الى بناء مسجد اوسع، المعتمد يعني في المذهب وكذلك عند الجمهور انه لا يباع الوقف طالما لم تتعطل منافعه في المكان الاول الذي هو. وحملوا حديث يعني قصه عمر رضي الله عنه على انه كان المسجد الاول تعطلت منافعه، يعني قال كان المسجد الذي عند التمارين هذا كان يعني حملوه على انه قالوا لعله تعطلت منافعه فنقل حجارته واعمدته وسقفه وكذا الى المكان الاخر. قال ولا يباع الا ان تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله، يعني اذا تعطلت منافع الوقف فيباع ويصرف ثمنه في مثله. يعني اذا كان الوقف مثلا على الفقراء يشترى به شيء ينفق منه على الفقراء، اذا كان الاول مسجدا فثمنه يشترى به المسجد او يوضع في المسجد. قال ولو انه مسجد والته وما فضل عن حاجته، حتى لو كان الوقف الاول مسجدا والته، اله المسجد يعني دائما يستعملون مصطلح اله البناء بمعنى الحجاره والاعمده والجدران، يعني خاصه طريقه البناء القديمه ليست يعني كالابنيه الحديثه، فكان يمكن عند عدم الاحتياج الى البناء في مكان كان يمكن تفكيك الاحجار وتفكيك الاعمده ونقلها الى مكان اخر واستعمال الحجاره والاعمده في بناء اخر ونحوه. فحتى لو كان مسجدا متعطل فيباع المسجد الاول ويستعمل المال في شراء مسجد اخر، او اله المسجد تنقل وتوضع في مسجد اخر. قال وما فضل عن حاجته جاز صرفه الى مسجد اخر والصدقه به على فقراء المسلمين. يعني ما فضل عن حاجه المسجد من حصره وزيته ونفقته ونحوها جاز صرفها الى مسجد اخر. يعني اذا مسجد مثلا تضرع له حصر او مثلا في الفراش مثلا زائد عن حاجه المسجد، يعني المسجد خاص فرش كله وهذا الفراش زياده لا يحتاج اليه، واذا ترك يعني ربما تلف ومثلا زيت مثلا كانوا يستعملون قناديل الزيت او كان اكثر من حاجه في المسجد، فالزياده يجوز صرفها الى مسجد اخر، وهذا هو الاولى يعني لانه الدفاع به في جنس ما وقف له. وجازت الصدقه به على فقراء المسلمين ايضا. قال لأن شيبة بن عثمان كان يتصدق بخلعان الكعبة، الثياب التي تعطى لكسوة الكعبة زيادة عن حاجته، بس الكعبة قسيت والناس تضرعوا بالثياب لكسوة الكعبة أكثر من ما تحتاج، فكان زيادة يتصدق بها على الفقراء. طيب نقف هنا إن شاء الله عند باب الهبة والعطية، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نعم. لا لا الوقف يمكن لكل الناس. الوقف غير الصلاة حتى لو كل الناس. حتى لو حرمت الورقة لا. نعم. وهل في مرض المفروض؟ لا الوقف في المرض كالوصية.